نرجع ومعليش ما بقيت إلا دقائق، لكن حتى لا ننقطع، الكتاب الذي ابتدأنا به من قبل في من كان حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصحب الكرام، كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لمحمد بن محمد بن محمد المعروف بابن سيد الناس. وقد بلغت بكم عند مبحثي وخدمه الأحرار، فقد خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدد من الموالي والعبيد، وخدمه الأحرار رضي الله عن الجميع. فمن خدمه الأحرار، ايش فين وقفنا يا شيخ؟ أنس، أخذنا أنس، ها أخذنا هند، أسماء ابن حارثة، طيب ما أخذنا أسماء ابن حارثة. قال: وممن خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسماء ابن حارثة، هذا من الأحرار، خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحرار أسماء ابن حارثة. هو أسماء ابن حارثة ابن سعيد ابن عبد الله أبو هند. أنا أراعي في الاختيار أولا الاستقصاء لما وقفت عليه من مرويات ذلك الراوي في فضله أو فيما روى، مع تحرير ما استطعت إلى ذلك سبيلا، الإعراض عن الضعيف والاقتصار على الصحيح والحسن فقط. أبو هند نسبه ابن سعد وابن عبد البر، وهو حجازي من أهل الصفة، حجازي من أهل الصفة، وهذه الصفة موضع كانت في مؤخرة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت مأوى لكثير من فقراء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين لا يجدون طعاما ولا مأوى. وهل يوجد في طرفها ما يسمى الآن بدكة الأغوات؟ التقصد لهذا الموضع للصلاة فيه على أنه أبرك وأرفع للعمل ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. صلي حيثما أدركتك الصلاة صلي، لا تتقصدن الصفة أو دكة أغوات أو ما وراء قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتقدا خطأ أن الصلاة هناك أبرك أو أن الدعاء هناك أسمع وأرفع. توفي بالبصرة وهو ابن 80 سنة، سنة 66. ومما وقفت له من الحديث الثابت مسندا ما رواه ابن حبان، فقال: أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا سهل بن بكار، قال: حدثنا وهيب عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أسماء بن حارثة. أسماء صار الآن اسم يطلق على الإناث، وإلا فقد تسمى به الرجال في القديم. عن أسماء بن حارثة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى قومه، بعث رسول الله أسماء بن حارثة إلى قومه فقال: مر من الأمر قومك فليصوموا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. قلت: فإن وجدتهم قد طعموا أكلوا وشربوا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فليتموا آخر يومهم، فليتموا آخر يومهم. والحديث صحيح، صححه الألباني. قال ابن سيد الناس: وربيعة بن كعب، هو ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر، ربيعة ابن كعب بن مالك ممن خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحرار، أبو فراس الأسلمي، أيضا كان من أهل الصفة. ونقل السخاوي عن أبي نعيم، والسخاوي له كتاب مستقل في أهل الصفة سماه رجحان الكفة في بيان نبذة من أخبار أهل الصفة. نقل عن أبي نعيم في الحلية قال: كان من أحلاس المسجد، والحلس هو الملازم للشيء لا ينتقل عنه ولا يخرج منه، كان من أحلاس المسجد الملازمين لخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الملازمين مو بس خدم، الملازمين لخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، له بأهل الصفة اتصال، له بأهل الصفة اتصال. الحديث الذي ورد له حديث واحد ورد بإثبات خدمته وإثبات تجهيز وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، رواه مسلم في صحيحه، وأن الإسناد بين يدي لكن يختصر، عن أبي سلمة قال حدثنا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته بوضوئه، الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو عملية الوضوء نفسها، قال أتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل من السؤال سل من السؤال، فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال صلى الله عليه وآله وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواية أصرح من هذه الرواية وهي ثابتة رواها الإمام أحمد بسنده عن ربيعة قال كنت أخدم، الأول فيه جزء من الخدمة إعداد الوضوء وقضاء الحاجة، هنا كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقوم له في حوائجه. شوف الخدمة متى، إيش توقيت الخدمة، 6 ساعات ولا 7 ساعات، ها انتبه. يقول أقوم له في حوائجه نهاري أجمع حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشاء الآخرة، يعني شوف من الفجر إلى العشاء وهو متجهز لخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأجلس ببابه إذا دخل بيته أقول لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجة، يعني حتى لو ما كان في عمل يجلس عند باب بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليش يجلس ربيعة رضي الله عنه؟ يقول لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجة. هذا انقلوه لمن يخدم في بيوتنا وترجموه بلغات عديدة، لأن أحدهم بس من يوم ما تلتفت كده يروح كده، من يوم ما تلتفت يمشي، ولكن ينقصنا الاحتساب. فيه زيادة والزيادة هذه بإسناد حسن وهي صحيحة لغيرها، أن ربيعة قال أسألك يا رسول الله أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار، هذه زيادة على الحديث الذي خرجه مسلم، وهاتان الروايتان هما الروايتان الصحيحتان اللتان وقفت عليهما في ترجمة هذا الحر الأبي من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ممن خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحشرنا في زمرة الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وأن لا يحرمنا بعدهم، وأن لا يحرمنا أجرهم، وأن لا يفتننا بعدهم، وأن يغفر لنا ولهم ورضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وإلى درسي الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم.